مجرد البدرس هتتحسن، لان لما كان في الكارير دينا في الكارير دينا في الكارير دينا في الكارير يزيد يبقى الكارير كارير فوتي جرادوية هيزيد. هو كمان لما الكارير كارير فوتي يزيد يبقى الفيوجن بتاعت مكان ده هيتحسن، وانا مش معاد عشان مصلحته دي عشان ده يكبر بس، فالفيوجن بتاعت مكان ده هيتحسن والفيوجن بتاعت كدمي كمان هيتحسن. والبدرس لحد ذاته يوطي ضغط شوية بين ده بلاش مطلوب دي نمرة واحدة. نمرة اتنين تاكل اكل فيها ولا بلاش سورتو سكريبشن، ترى انهم بيقولوا ما تديش كتير يا جماعه مطلوب في العادة كده سورتو سكريبشن، وبعدين تديها سيديشن عشان تضمن مانتال اند فيزيكال بس، تدي سيديشن وسيديشن بالمره برضه بيغطي ضغط شويه. وبعدين ندي انتي هايبرتنسف دراجز، في حاجه بقى قبل ما نتكلم على الدراجز طول الفتره اللي هي احد الحاجات اللي انا كنت بدرس المانجمنت وشوف مونيتور ذا بيشنت اند ذا ديز، يعني انا معقدها شويه عشان البيبي يستفيد بشرط ان هو يستفيد بصحيح، شرط طبعا ان هي ما تتضررش صح. يبقى احنا لازم نتابع العينه دي، هنتابعها بايه؟ باستمرار نقيس ضغطها وباستمرار نقيس وزنها عشان نتاكد انها مش هتخش من هنا بقى سمير، وباستمرار نعمل لها تيست فور بروتينز النيورين. يعني بيقول لك المفروض الست دي ضغطها يتقاس كل يوم وزنها يتقاس مرتين في الاسبوع ويتعمل لها بروتينوريا كل يوم، يعني كل يوم تشوف الكاميرا شغاله عشان تفضل مطمن انها ما زالت تحت باب معين. لو في اي وقت ابتدت تخش مني في سجيري فخلاص لا مش هكمل بقى كده عارف كده. فاهمين اللي بقوله؟ كويس. وبعدين المفروض نتابع البيبي كمان. يعني انا مقعدها مخصوص عشان ايه؟ عشان البيبي ده يستفيد ويكبر شويه، فانا مطمن ان هو بالفعل بيستفيد مش بيتضرر من قعدته جوه. يبقى لازم هعمل بلاسنتال انسفشنسي تيست. طب في حاجه ثانيه اقدر اعملها تطمني ان البيبي ده مستفيد بالفعل؟ هو اكوت دوبلر. انا قلت لكم من شويه ان الدوبلر مهم قوي في المعالجه. دوبلر هو اللي بيقول لي الفيوجن. طول ما الفيوجن بتاع بلاسنتا كويس يبقى البيبي ده قاضي يستفيد بالفعل. تمام. وهنتابعه زي ما انتم بتقولوا باستمرار ونطمن نعمله بايوكيميكال بروفايل نطمن ان هو ماشي كويس. تمام؟ مراحل امتى افضل اعالجها في المنظر ده؟ مراحل 37 اسبوع، بعد 37 اسبوع اطلع الجامعه لازم بقى خلاص كويس. حظك كويس ان انت عرفت تدقها لغايه 37 اسبوع. وقلنا بس المفروض ان احنا بناخد ادويه عشان نوطي بيها الضغط، بس كده اتفقنا نوطي ضغط شويه عشان نتجنب الكومبليكيشنز، مش هنحاول نرجعه 120 تمام. الدواء الاساسي اللي بيستخدم في القصه دي اسمه الفا ميثايل دوبا. الفا ميثايل دوبا ده اسمه تجاري انزيماتي، بس انتوا لازم تعرفوا الاسم العادي الفا ميثايل دوبا. الالفا ميثايل دوبا بيشتغل از فول ترانسميتر ان دي ان اس، مش مهم قوي، المهم ان هو بيقلل البرودكشن اوف مور ادرينالين فبيوطي الضغط. الالفا ميثايل دوبا از كوايت سيف تو يوز دورينج بريجننسي، ما تخافش منه يعني. والجرعه بتاعته بتتراوح من اول 250 مللي، في قرات 250 مللي، ممكن تدي من اول قرص لغايه 8 ذكرات على حسب الحاله زي ما انت عايز، حسب الاستجابه كمان للعلاج وهكذا. فاحنا ممكن ندي من اول قرص لغايه 8 ذكرات في اليوم، يعني ماكسيموم دوز از 2 جرام. الفا ميثايل دوبا كويس قوي وفعال وكل اللي انت عايزه، بس في عيب واحد ان هو بيتاخر شويه على ما يدي الاكشن المطلوب، عنده ديلايد اون سيت اوف اكشن، على ما بيديه التاثير المطلوب بياخد يومين 48 ساعه. هنا مش مشكله باعتبار ان الحاله ايه؟ ما يتقدرش حاجه لما يوصل للفول افكت بعد 48 ساعه ذيس از نو بروبلم. في ناس بتقول ممكن ندي ادويه ثانيه غير الفا ميثايل دوبا، طلعش من الموضه كده من كام سنه ان هو بيدوا بيتا بلوكرز. بيتا بلوكر بتوطي الضغط زي كلكم تعرفوا. بتوطي الضغط من خلال انها بتقلل ايه؟ الكارديك اوت بوت بالضبط كده. فممكن ده يبقى درو باك صح؟ لان ممكن ياثر على الفيروجن والبلاسنت فما يقل الكارديك اوت بوت. في ناس بتدي الفا بيتا بلوك، مش بقى بيتا، الفا بيتا بلوك. البيتا بلوكينج اكشن ده بيقلل الكارديك اوت بوت، ده الالفا بيشتغل على البريفيرال فاسكولار ريزيستنس. في هو ده واحد في الدنيا الالفا بيتا بلوك. حد فاكر اسمه؟ اسمه لاريتا رول. لاريتا رول ده يبقى الفا بيتا بلوك ممكن تديه، بس ده طبعا يعني حتى حاجه بتستخدم على وجه الاطلاق هو الالفا بتاع الدوز. ايه رايكم في الدايوريتكس؟ تحبوا تدوا دايوريتكس مع دي دوز؟ لا، لانه اوريدي الفوليوم از ريديوز، فاحنا اوريدي عندها هايبوبوليميا، فاحنا ما بنحبش الدايوريتكس عشان هي اوريدي عندها هايبوبوليميا، والدايوريتكس تو اجريجيت الهايبوبوليميا. يعني ممكن نلجا نادرا للدايوريتكس لو انا جالها في البولر ايديما، يعني لو الحاله سيفير بقى وعندها في البولر ايديما ممكن ادي دايوريتكس، انما في الحالات المايل دي ما بنديش دايوريتكس خالص. بس وهتفضل على العلاج ده لغايه لما تكمل ايه؟ طب هل في وقت تاني قبل 37 اسبوع اقدر اقول لا خلاص كده؟ لو هي عندها ابتدت تاخد حكه الامير، او لو انا بالبلاسنتا الانسفيشنسي تيست او بالدوبلر لقيت البيبي ما ايه؟ كويس، يعني لقيت في بلاسنتا الانسفيشنسي بالمعنى، ولا لقيت الدوبلر فيه انكريز ريزيستنس وفلوي بقى، دي حاجه بقى خلاص. ده علاج مين ده؟ ده علاج المريض. طب لو الحاله جايه كبير، لو الحاله جايه كبير ده ريت نو بليس تو كونسيدر، يعني هتولد هتولد ولازم تولد خلال 24 ساعه. بس الفكره ان ما تقدرش تجيب واحده في الشارع كده تدخلك تولدها. ليه؟ اصل احنا لما نجيب واحده تولدها ايمرجنسي تنزل طوارئ في المستشفى وعيانه جايه بضغط عالي قوي، ما اقدرش اولدها دلوقتي حالا. اصل عشان اولدها لازم اولدها باي اندكشن اور باي سيزيريان اندكشن. انتوا تعرفوا ان في الفاجينا الدليفري ودي كنا قلناها زمان او في اول السنه during the second stage بيحصل ايه؟ ضغط بيعلى. اي واحده بتولد في second stage الضغط بيعلى، هي ناقصه. ضغط عالي اوريدي. يمكن لو عيني شويه اثناء الولاده يجي لها سيريبرال هيمرج ولا يجي لها مصيبه من دول، يبقى انا لازم اوطي ضغطها الاول شويه، اوطيه شويه وبعدين اوطيه. وهو راح يفكر يقول ايه طب ما انت هتعمل لها سيزيريان، برضه السيزيريان فيها ضغط عالي مشكله. خصوصا مع الاندكشن اوف انستيزيا. مع بدايه الانستيزيا الضغط بيعلى والهارد ريت بيزيد. فخطر ان الواحد يحاول يعمل ترمينيشن سواء فاجينال او سيزيريان في وجود ضغط عالي قوي. يبقى انا مطلوب مني دلوقتي هدخل البيشنت هوطي ضغطها شويه بس زي ما اتفقنا مش هحاول ارجعه 120 80 هوطيه شويه وبعدين اعمل ترمينيشن. الكلام المفروض يتم النهارده. هتوطي ضغطها شويه ازاي؟ هتدي سيديشن. كويس لان السيديشن بيوطي الضغط. وبعدين هندي ايمرجنسي انتي هايبرتنسيف دراج. هو ينفع على الدوات ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش دلوقتي انا عايز يومين وانا مش فاضيله دلوقتي يومين ما ينفعش. فاحنا هنرجع لايمرجنسي انتي هايبرتنسيف دراج. في واحد فيهم كنتوا سامعين عليه في الفارما حاجه اسمها هيدرالازين المفروض. سمعت عن هيدرالازين ده؟ الهيدرالازين ده اسمه في السوق افريزولين. هيدرالازين اور افريزولين. ده في منه حقن. ده بيشتغل دايركتلي على الوول اوف ذا بلاد فيسل. اتس دايركت بازو دايركت. بيشتغل مباشرة على البلاد فيسل بيعمل بازو دايركت. وبيقفل ده مش بيقفل ده اكتر بيهبط الصحيح. يعني واحدة مثلا من اللي هم ضغطهم 220 على 140 والحاجات اللي هي الفيجرز اللي على الشاشة دي لو اديتها حقنة هيدرالازين ده ضغطها 120 30. وده طبعا مش كويس او مش مطلوب يعني. فعشان كده بيقول لك الهيدرالازين ده لما بيتاخد بيتاخد ازاي بقى؟ انت ممكن تجيب حقنة وتفضل تديها باري باري باري سلولي اندرافينس. طب ما في حل تاني قصدك؟ مش انا عايزها تخش اندرافينس سلولي؟ طب علقها على دريب. مش كده؟ يقدر احطها على دريب، احط مثلا 10 ملي جرامز او 20 ملي جرامز اللي انا عايزهم احطهم على دريب، افتح الدريب. لان الدريب هي في حد ذاتها كمان عباره عن ايه؟ فوليوم بالظبط كده. يعني انا ضامن ان الدواء ماشي يخش السيركيليشن بالراحه، الدريب تمشي على تلت ساعه. فانا بدل ما اقعد ادي في الحقنه تلت ساعه، طب ما احطها على دريب. وديها اوفر 20 مينتس صح؟ وفي نفس الوقت الدريب دي انا من ناحيه واسع من ناحيه بزود الفوليوم. فاهمين؟ فهو المفروض ان هو لو هيتاخد يتاخد جاري جاري جاري سولي انترافينس او يتحط على الدريب. عشان من ناحيه الفوليوم يزيد عشان عيال ما يجيلهاش ايه؟ طب الناس اللي بتاخد الهيدرالازين دول يقول لك المفروض تقيس ضغطهم كل 5 دقايق بالفعل دي طبعا ايمرجنسي يعني. الواحد يحط جهاز الضغط ويفضل كل 5 دقايق كل 5 دقايق لما السولي يوصل 100 ستوب برضه المره العاشرة عشان ما يجيلهاش شوك. هو نور الدايستول مش مفروض 100، هو اقل من كده بس هو لغايه 100 كده وتحت كده لا مش عايزين حاجه بقى. فانت بتدي الهيدرولوجيه لغايه لما الدايستول يوصل 100 كده كويس قوي. اما نولدها ونخلص خلاص. ما هتولدها هتولدها ازاي؟ هو برضه الطريقه من اثنين يا فاجينال يا سيزيريان، بس هنا بقى هتبقى انكلايند اكتر ناحيه سيزيريان. يعني مفيش وقت قوي بقى للاندكشن وانت عايز تعمل ترمينيشن، فاحتمالات سيزيريان بتبقى اكتر. في عيانة عندها ايمننت اكلامس. ايمننت اكلامس دي زيها زي مين؟ زي كبير بس نزيد عليها ايه؟ انها خلاص هتخش على كمبرج. يعني عندها هايبر اكلكسيا وداخلة على كمبرج. المانجمنت زيها زي كبير بس هندي دواء عشان نمنع الكمبرج. الدواء اللي بتمنع بيه الكمبرج ده دواء مشهور قوي اسمه مغنيزيوم سلفيت. هتلاقي الناس متابعين في الفارما ان المغنيزيوم الاكشن بتاعه يختلف تماما على حسب الروت اوف ادمنستريشن، الطريقه اللي بيتاكل بيها. يعني مغنيزيوم اقراص غير مغنيزيوم حقن غير مغنيزيوم انما ده حاجه وده حاجه وده حاجه ثالثه. فاحنا المغنيزيوم سلفيت اللي بنستخدمه في مثلا حقن مغنيسيوم سلفيت. انت عايز منها ايه الحقن دي؟ اولا المغنيسيوم سلفيت از تي ان هيلث بريزنت، وبما انه تي ان هيلث بريزنت يبقى المفروض يمنع الكونفرجن، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان المغنيسيوم سلفيت از بلوك بالنيورو ماسكولار ترانسميشن. انتوا فاكرين حاجه اسمها نيورو ماسكولار ترانسميشن؟ في شيء اسمه موتور انتري اللي هو وصلة النيرف مع العضل، هو يبلوك ترانسميشن في المكان ده. يعني العضلات بتحصل فيها ايه؟ ريلاكسيشن، يعني هتخش الكونفرجن. ثالث حاجه ان المغنيسيوم از كالسيوم شانل بلوك، بيمنع دخول الكالسيوم جوه السيل، اللي لازم لحدوث ايه؟ حتى عشان كده كنا اوقات بنستخدمه كتوكوليت، هو مكتوب كتوكوليت، فاكرين التوكوليت؟ اللي هي الادويه اللي بتستخدم عشان توقف الفريتر يوتراين كونتراكشن، كان مكتوب المغنيسيوم سلفيت لان هو برضه انت كالسيوم شانل بلوك، بيمنع دخول الكالسيوم جوه السيل. ومن هنا المغنيسيوم بيمنع الكونفرجن. كويس قوي. المغنيسيوم سلفيت ده هيتاكل ازاي؟ احنا عايزين دلوقتي نحصل على الايفكت بتاع الدواء بسرعه. فبتدي حاجه اسمها لودنج دوز. لودنج دوز تجد ايفكت دلوقتي حالا. اللودنج دوز دي بتتاخد اللودنج دوز كلها على بعضها 6 to 10 جرام، جرام طبعا على فكره بالجرام مش بالمللي جرام. لودنج دوز 6 to 10 جرام. نصها بديه انترافينس عشان احصل على التاثير دلوقتي بسرعه. والنص الثاني بديه انترا ماسكولار عشان يغطي لي الاربع ساعات الجايين. هي التوتال لودنج دوز بتتراوح من 6 ل 10 جرام، نصهم اي دي نصهم اي ام. الاي دي عشان يشتغل دلوقتي والانترا ماسكولار تو مينتين ستادي ليفل ويغطي ذا نكست 4 اورز. ويبقى بالتالي جرعات الدواء بعد كده هتتاكل ازاي وكل قد ايه؟ سهل قوي. كل اربع ساعات انترا ماسكولار. متابعيني؟ كل اربع ساعات انترا ماسكولار تو مينتين ستادي ليفل. بقالك 24 ساعة وخلال 24 ساعة زي ما اتفقنا لازم تكون ولدت البيشنت خلاص. الفكرة إن المغنيسيوم سلفيت هو نفسه كدواء فيري إيريتنت، مزعج جدا جدا جدا. الحقنة بتاعته مقربة يعني، الناس اللي بياكلوا الحقنة دي يجي لهم بقى مكان الحقنة يحصل إنجريشن يجي لهم كبير فين وأوقات الكاون أسس، يعني الحقن بتاعته هنا بتبقى مزعجة أوي. تعرفوا طريقة تانية؟ لو أنت عارف تتغلب على مشكلة الإنترافيلر دي هتعرف كنت تلاقي في التذاكر مكتوب إيه؟ تعرف حقنة إيه موزعة على الأطراف. موزعة على الأطراف يعني تاخد حقنة في البطن اليمين واللي بعدها في البطن الشمال وبعدين في الذراع اليمين والذراع الشمال عشان هي ما تستحملش إنها تاخد أكتر من حقنة في نفس المكان. وإزاي يرزق؟ يبقى نقدر نديها إزاي؟ صح دريب ودريب تمشي أوفر إيه؟ على الأربع ساعات مش أنت عايز تمنتين تحتفظ في الليفل لمدة أربع ساعات؟ إدي دريب واظبط عدد النقط ده بحيث إن هي دريب تروح في أربع ساعات والدريب اللي بعدها تقضي الأربع ساعات اللي بعدهم وهكذا. فممكن تاخد على دريب كبديل للانترا ماسكولار اللي هو مزعج. المغنيسيوم سلفيت المينتنس دوز بتاعته في حدود 4 جرام افري 4 اورز عادة يعني، بيبقى 4 جرام افري 4 اورز. المهم ان التوتال دوز المفروض تبقى 24 جرام في ال 24 ساعة، يعني هم ال 24 ساعة اللي العيان عليهم معانا دول التوتال دوز المفروض تبقى في حدود 24 جرام في 24 اورز، مش المفروض تزيد عن كده. ساعات بقى يحصل مغنيسيوم توكسيسيتي، يعني المغنيسيوم سلفيت ده الحكايه بقى توسع منك شويه وانا نخش منك في المغنيسيوم سلفيت. مش هو سي ان انت فاهم فؤاد بيعمل ديبريشن سي ان انت زياده عن اللزوم. فعشان كده قبل ما ادي كل حقنه من بتاعه المينتنس دوز لازم اتاكد من العيان ما دخلتش التوكسيك. هتتاكد ازاي؟ اول حاجه ان انت هتقيس الريسبيراتوري ريت. مش اي دواء سي ان انت فاهم بيأثر على الريسبيريشن. فانت هتقيس الريسبيراتوري ريت، المفروض الريسبيراتوري ريت ما يقلش عن 16 مره في الدقيقه. 16 مرة في الدقيقة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين بنشوف الني جيرك. على فكرة الني جيرك أول علامة من علامات مغنيسيوم سلفيت. لو الني جيرك اختفى خالص يبقى إيه ده في مغنيسيوم سلفيت. هو أصل الحقيقة إحنا لا عايزينه يبقى إكزاجريتد ولا عايزينه يبقى أسهل. لا عايزينه يبقى مطلوب. لا إكزاجريتد ولا أسهل. وأول حاجة يقول لك ان دي داخله في مغنيسيوم سلفيت هو لوس اوف نيجر. وبعدين اخر حاجه لازم اليورين اوت بوت ما يقلش عن 100 سم في الاربع ساعات دول. طب الاثنين قريبين مفهومين. يعني نيجر لما يبقى لوس ده مفهوم والريسبيرات اللي لما يقل مفهوم. طب ايه علاقه اليورين بالموضوع؟ هو المغنيسيوم از اكسكريتد باي ذا كيدني. وكيدني في العاده دي تقيله؟ لا. والترفيوجن بتاع الكيدني شكله ايه؟ قريب. فممكن جدا الكيدني ما تعرفش تتخلص من المغنيسيوم ويحصل اكيميليشن اوف مغنيسيوم. وعشان كده لازم نطمن انه فيه يورين. وطول ما فيه يورين يبقى فيه مغنيسيوم بينزل في اليورين. لو اليورين قل قوي يبقى المغنيسيوم بيتحوش. واضح؟ في حد مش فاهم؟ نعم. يعني ايه ممكن اليورين هنا؟ ما بقول لك المغنيسيوم بيتفيد باي بي كي دي. ماجي اليورين بالكي دي بقى. المغنيسيوم مش كل حاجه دواء بيبقى فيه بوسيبل دي جود اللي كان بقى في الاول في الليفر ولا لو حاجه في الشوايب ولا ده فين ده اكسبريتد باي الكيدني. الكيدني هنا ما بيطلعش دم كتير تعملش اكسبريشن مظبوط. يبقى المغنيسيوم هيجرى له ايه؟ انت عمال تدي وهو ما ينزلش في اليورين. حاول تحصل اكيميليشن. لما يبقى فيه يورين فلو على الاقل 100 كاونت في الاربع ساعات يبقى انا عارف انه ينزل في اليورين فبيتحوش. يبقى المفروض ان احنا قبل ما ندي كل مره المنتل انفلوز لازم نتاكد ان مفيش علامه من علامات المغنيسيوم توكسيسيتي. يعني لازم نتاكد من حاجه يعني لازم نتاكد من الثلاثه دول. افرض ان العيان واحده الساعه 10 الصبح يبقى معاد بعدها الساعه 2 الصبح. قبل ما ندي الفول لازم نتاكد من الحاجات دي. لو افرض لقيت حاجه من دول اعمل ايه في الجرعه دي؟ قول للحكيمه ما تديش الجرعه بتاعت الساعه 2 الصبح دول الغاز ونبقى نبص عليها الساعه 6 في ميعاد النكست دول. لو الساعة 6 الامور اتظبطت خلاص هتاخد الحقنة بتاعتك. لو فضلت برضه على الحال ده لازم بقى تدي الانتي دوز. الانتي دوز بتاع المغنيسيوم هو كالسيوم. كالسيوم جلوكونيت 10 10 10 10 سي سي اوف امبرسنت اوفر 10 مينيتس. كلكم تعرفوا بتهيألي ان الكالسيوم المفروض لما بيتاخد بيتاخد فيري فيري فيري سولي. ده احسن يعمل كارديك ايه؟ فلو استمرت المغنيسيوم توكسيستي لازم نلاقي الانتي دوز اللي هو كام في الجلوكونيت كان في 10% اوفر 10 فيري فيري سوري انترفيو. كل كلمه في المغنيسيوم سلفيت بتتاخد يعني الجرعه واللودنج دوز والمنتنس دوز والتوكسيستي وحتى الانتي دوز بتتاخد. المغنيسيوم سلفيت ده مين؟ اللي عندهم ايمينانت اكزامبل. او طبعا زي ما تعرفوا مرض جلطه الاطباء طبعا طبعا اللي عندهم اكيد يعني انما مش اي عيان بريزر يعني احنا كده خلصنا خلاص. يفضل بقى الولاده. طب هو بقى كلمتين كده على الولاده. الستيج دي لما تيجي تولد احنا خايفين من السكند ستيج مش كده برضه؟ لان السكند ستيج ده بتاع هيجرى له ايه؟ هيعرف. فاحنا بنحاول ان احنا نقدر الديوريشن اوف ذا سكند ستيج بقدر الامكان. يعني بيقول لك ممكن تشد البيبي فورسز تو شورتن ذا ديوريشن اوف ذا سكند ستيج. وبعدين بعد الولاده مفروض الحالات اللي هي فيها سيفير في اكزامبيا المفروض ما تاكلش ارجومترين. الارجومترين هو نفسه كدواء يرفع الضغط. هو هنا على الحكايه مش مستحمله يعني. فيستحسن ان دول ما ياكلوش ارجومترين. طب وبعدين؟ ما ياكلوش ارجومترين بس انا خايف راح يجي لهم فوست بارت. لا ما تخافش قوي ما انت عندك بديل اللي هو ايه وايه؟ ما فيهاش تفكيك لليوترس واوكسيجوس. يعني الحاجات دي ميكس من اليوترس كونتراكت. طب ممكن تعالى جالها بوست بارتم هاول خاف عليها بوست بارتم هاول ولا لا؟ جدا هي خاف عليها بوست بارتم هاول اكتر من اي واحده بس لانها هايبوفوليميك. فاكرين حاجه في الديفينيشن بتاع البوست بارتم؟ مكتوب مش عارف 600 سم اور انا ماوز افكتنج جنرال كونديشن. وقلت لكم وقتها البري كلامتر ان هم هايبوفوليميك يعني واحده ما تحتاجش الا على 3 لتر دم ما تستحملش ضغط الدم. هي اوريدي هايبوفوليميك فعشان كده دول ما ينفعش عليهم البوست بارتم. هو انت هتدي هتعمل مساج وتدي اوكسي توسن وكل حاجه بس دول مش المفروض يجي لهم دي خالص يعني شوف دي كانسر ما يجيلهمش. المفروض نتابع البيشنت بعد الولاده لانه عشان نطمن ان البلاد بريشر رجع تاني باك تو نورمال وان البروتينوريا دي تدريجيا اختفت وان كل حاجه رجعت تمام. طب هو مفهوم ضمن ان كل حاجه تمام. انت بتقول ان ده فريجننت انديوس وان لما تولد في بقى بعض الحالات بتعلق على كده وخلاص تفضل بريزيديوال هايبرتنشن. بعض العيانين بيجي لهم ريزيديوال هايبرتنشن دول بيقولوا هم عندهم استعداد للضغط وان الاستعداد ده ظهر مع الحمل. يعني دي بتبقى لو دورت هتلاقي عندها فاميلي هيستوري هايبرتنشن حتى بيقول لك ان في فانتي عملت ان ماسكينج للهايبرتنشن لان كان في هايبرتنشن مستخبي وقاعد مستخبي فرصه مستني فرصه يبان فيها وكان بقى مع في كانسر ويفضل. والمفروض اعرفها العيانه دي لان دي المفروض بقى هتكمل بقيه عمرها على انتي هايبرتنس دراجز. فالمفروض نتابعهم عشان لو كان في واحده ولا اثنين منهم هيصابوا بالليجر هايبرتنشن هنقول لهم بقى انتوا هتكملوا على علاج الهايبرتنشن بعد كده. كومبليكيشنز اوف بيك لامب كومبليكيشنز ماترنال وفيها. في الوقت ده بتسال فيهم هم في المكان وخلاص. ايه الكومبليكيشنز بتاعت البريكلامس؟ العيان في البريكلامس ممكن يجيلها ايه؟ ممكن يجيلها اكلامس، وممكن يجيلها سيريبرال هيموريج ولا اكسيدنتال هيموريج، صح؟ ولا رينال فيلير، ودي كلها مشاكل ممكن تيجي للعيان بتاعت البريكلامس ده دلوقتي. وبعدين ممكن بعد كده يجيلها ايه؟ ممكن تفضل بريزيد ولا هارت اسنشن بعد سنتين ثلاثه. لما تعمل تاني هتبقى عرضه اكتر من غيرها، ان غيرها في كام تبقى كريس اكتر من غيرها. الكومبليكيشن بتاعت البيبي بتاعها شكل العيل ده ايه؟ هيبقى درور ريتارد، مظبوط؟ ممكن ما تلحقوش، ممكن يموت، بيحصل انتر ترانزيت ده، مظبوط؟ ممكن ايه كمان؟ وممكن يبقى بريماتور، يعني انا اضطريت ان انا ولدها في نزل بيبي. كومبليكيشن سهله ومنطقيه. احنا بقى مفروض ان احنا عندنا مره زياده عايزين ناخدها، مره زياده دي احاول ناخدها بكره بس مش هينفع بكره، فاحنا هنتقابل ان شاء الله يوم الاربعاء بناء عليه بقى هقول لكم يمكن تبقى الخميس. هنتكلم دلوقتي على الاكلامس، يعني المره اللي فاتت خدنا بريك لامس، المره دي اكلامس. اكلامس تساوي دي اكلامس زائد دي مفصله. احنا كان عندنا بريك لامس ده كان دلوقتي جالك طبعا ده شيء مطلوب منه، يعني لو حصل فيه سؤال اسمه اكلام سايب راح حيث الهايبرتنشن والايما والنويا لما خلص مش كده ولا ايه؟ يعني الهايبرتنشن بقى اللي هو 140 كيلو مش عارف ايه والايما ايه هي والنويا ايه هي بالاضافه للكبار. الفيت او الكونفرجنس دي في حاجه اسمها ستيجز الكونفرجنس، يعني وصف كده العيان اللي جاله الكونفرجنس ازاي. يعني هو اللي بيجي لك كونفرجن دي بتخش في الاول حاجه اسمها بري مونيتور ستيج. البري مونيتور ستيج ده زي البيشنت ابتدت يجي لها تريمورس او زي تريمورس كده في الايد وفاسيكوليشن في الفيس، دي ناويه تخش على كونفرجن. وبعدين بعدها بتخش في حاجه اسمها تونيك ستيج. تونيك ستيج ده كل العضلات اللي في الجسم بتخش في الكليه سبال، كل العضلات بتخش في سبال قوي جدا جدا جدا. في عضلتين بقى مهمين، اول حاجه الاكستنسورز اوف ذا باك. الاكستنسورز اوف ذا باك هم اقوى عضلات في الجسم، فعشان كده لما بيخشوا في سبازم قوي قوي البيشنت زي ما حرام قوي في فوق كده هيحصل بقى هايبر اكستنشن في الباك، ويبقى واخده بوزيشن بيسموه كوبي سوبرنس بوزيشن. يمكن تكون ما تعرفش الشرعي ولا التصوير مش كده؟ ده اسمه اوبتيكال بوزيشن، ده نتيجه كونتراكشن في الاكستنسورز في الباك. وبعدين العضلات الثانيه اللي بتخش الكبير بتوع السبازم هم الدايفرام والسباراتري نفسه. طبعا دول لما بيخشوا في السبازم ده معناه ان هم ما بيشتغلوش، وبالتالي العيال بتزرق تبقى تايرويد ولونها ازرق. شكلها عامل كده في الكونيك ستيج. بعد ما بتعدي الكونيك ستيج ده تخش ستيج تاني اسمه كلونيك ستيج. الكلونيك ستيج هو بقى كونفرجنس ازاي؟ الساينوزس بيختفي وبعدين يحصل بقى كونفرجنس او فيتس في الفعل، كل العضلات بتتشنج بما فيها كمان الجو. فالبيشنت ممكن تعض الفرخه، تعض الفرخه ده مش تعض الفرخه زي ما احنا بنعض الفرخه كده احنا بنعض اللعبه، تعض الفرخه جالس جالس بقى قاعد. ممكن يجي لها سيفير بليدنج من الصدر، وبعدين تنجي تاني بكر، ممكن يجي بليدنج كارك من الكاية كمان. وبعدين بيحصل انفولنتري باسج اوف يورين اند فلوز، وبتلاقي كروس كامينج اوت فروم ذا ماوث، عينين مش كروش قوي قوي يعني، كروس طالع من بقها وانفولنتري باسج اوف يورين اند فلوز وكونفلجنز عنيفه جدا. ده منظر بتاع الكرونيك ستيج. طبعا مع الكلام ده نتيجه للانكريز ميتابوليك اكتيفيتي جدا جدا جدا الفايتال تايمز ديفايس، يعني مؤكد ان هيحصل تاكي كارديا، ده بريشر بيعلى اكتر واكتر كمان، وحتى التمبرشر بتعلى نتيجه الانجليز ميتابوليك اكتيفيتي. وبعدين الكونفرجنس بتنتهي انفاريبلي بكوما. الكوما دي بقى فتراتها متفاوته جدا جدا، ممكن تبقى كوما لمده دقائق، وممكن تبقى كوما لمده ساعات، وممكن كوما وانا ما بقومش انا ايه اخر كوما خلاص على كده. فدي المراحل بتاعت الاكلامتيك سيكس، او دي اسمها ستيجز اوف اكلامتيك سيكس، اللي هم بري مونيتور ستيج، كرونيك وكرونيك وكوما. بعده الوقت اللي ممكن تيجي فيه الاكلامس. الاكلامس ممكن تيجي قبل الولاده هيبقى اسمها انتي كورتال اكلامس، ممكن تيجي اثناء الولاده هيبقى اسمها انترا كورتال اكلامس، ممكن تيجي بعد الولاده هيبقى اسمها بوست كورتال اكلامس. البوست كورتال اكلامس اللي تيجي بعد الولاده دي اقلهم من حيث الانتي، ونحط الحظ انها اقلهم لانها اوحش بروجنوز. ليه اوحش بروجنوز في البوست كورتال اكلامس؟ صح، لاني ما عنديش حاجه اعملها خلاص، ما عنديش اوبستريك ميجر اعملها، يعني يوم ما بيجي لك واحده ده انتي بورتال اكلامس هتبقى متفائل بسهوله لما تولد امورها تتحسن، لان دي اوريدي ولدت ما عندكش حاجه تعملها خلاص. الموضوع ده الباعتين دول لما بيجوا لنا انا نوديهم على الانتنسيف كير، مش حكايه تحلقها يعني ولا حاجه، حكايه ان انت ما عندكش حاجه تعملها هتعملها ايه؟ مفيش حاجه اوبستريك ميجر تعملها بالمعنى. فده كده الاكلامسيا من حيث التايمنج بتاعها. في بقى واحد حط كرايتيريا، انا حط كرايتيريا للسيفيريتي اوف اكلامسيا. كرايتيريا للسيفيريتي اوف اكلامسيا، طبعا الكرايتيريا اللي اتقال عليها السيفير اكلامسيا دي كرايتيريا ضربه خالص خالص يعني. هتلاقي الفايتال ساينز افكتد على الاخر يعني، هتلاقي مثلا ضغط سيستولي فوق 200، البلس مش عارف فوق 120، التمبرتشر فوق 39، الريسبيراتوري ريت فوق 40، يكون جالها كوما اكتر من 6 ساعات، يكون جالها مور ذان 10 كونفرجنس. البيشن دي طبعا البروجنوز بتاعها ازاي يكون؟ هو دي يعني اقل اهميه شويه من سيفير فيتنس، سيفير فيتنس اهم لان مبني عليها ايه؟ العلاج، يعني علاج المايند غير السيفير، انما هنا مش هتفرق في العلاج، العلاج واحد هي هتفرق في البروجنوز. يعني انت لما تشوف عيانه كوماتوز اكتر من 6 ساعات تقول البروجنوز بتاعها وحش، انما اللي هتعمله مش هيفرق فيه. دي اسمها كرايتيريا اوف سيفير اكلامس. في جزء من التكابلي هنا في الحته دي اللي بيكلمكم مش مهم بس هو بيتسال اوقات اللي هو ديفرنشال دايجنوزز اوف اكلامس. يعني ايه تاني يخلي واحده حامل يجي لها تشنجات؟ مين يعرف يقول؟ عندها ايبيلابسي من الاول، ممكن يبقى عندها ايبيلابسي، واحده ايبيلابتك وبيجي لها كونفرت، ممكن يبقى عندها ايبيلابسي، بس الفرق سهل طبعا. اللي عندها ايبيلابسي هيبقى فيه هيستوري اوف ايبيلابسي، يعني اهلها اللي جايبينها يقولوا لها دي اصلا عندها صرع وبتاخد علاج كذا وكذا ومش عارف ايه، ففي هيستوري اوف ايبيلابسي واضح. دي حاجه. تاني حاجه ان الكلام ده ممكن يحصل من اول حمل، مش لازم يبقى في اواخر الحمل. تالت حاجه ان ضغطها ماله؟ هتقال انه عادي ولا عندها بروتين ولا عندها كامل، ده مجرد بيت وخلاص. تمام؟ دي اللي عندها ايبيلابسي. في ايه تاني يعني من البيت؟ توكسيزم، تريكنين بويزن، شربس تريكنين، مش فاهم جنب تريكنين منين؟ انما لو عندها شربس تريكنين يعني انا مش هتلاقيها عامل كده، بس برضه لا ضغطها عالي ولا عندها بروتينوريا ولا حاجه. ممكن حاجه ثالثه كمان يبقى عندها برين ابسس، مش واخدين الجول. ممكن يبقى في حاجه زي اوتايتس ميديا او حاجه كده، اوتايتس والسلام تقلب البرين ابسس. برضه نفس القصه، مش هيبقى عندها لا هايبرتنشن ولا بروتينوريا ولا كده. ممكن يبقى ايه كمان؟ مننجايتس مثلا، سي اس اف هيبين دي مننجايتس. ممكن تبقى هيستيريكال. يعني دي الاسباب اللي تخلي واحده حامل يبقى عندها كونفرجن. الاسباب دي لازم تبقى عارفين. في السيل الاوقات ايه تاني الكوز بتاع الكونفرجن؟ فورت من طبعا بالاضافه للسبب. اهم حاجه بقى في موضوع الاكلامسيا هو العلاج. هنا اول حاجه في العلاج هو صدر شاطر حيين يعني لا تنسى ولا تكتب زياده عنه. اللي هو بريفنشن اوف الاكلامسيا. الاكلامسيا دي ممكن الواحد يمنعها. اه لو تاخرت من بدري وعالجت من بدري حالات الاكلامسيا يعني early diagnosis and management of cases of preeclampsia. طبعا هنا ما حدش يقعد يكتب العلاج بتاع preeclampsia. لكن لا هو انت بس شاطر كده انه early diagnosis and treatment of preeclampsia خلاص على كده. دي نمره واحده. نمره اثنين general measures. general measures دي مهمه وبتتسال كتير قوي. في اوضه مخصوص للعينين بتوع الاكلامسيا. ما اوضه الاكلامسيا هتلاقي مكتوب عليها كده اوبر الاكلامسيا. الاوضه دي بقى مواصفاتها ايه؟ ده اللي لازم تبقى عارفينه. الاوضه دي لازم تبقى كوايت سيمي دارك روم. لازم الاوضه دي تبقى هاديه وسيمي دارك، يعني الاضاءه فيها اضاءه هاديه هي كمان. ما فيهاش صوت عالي، ما فيهاش اضاءه جامده. لان الصوت العالي او الاضاءه الجامده هي بريسبتيت كونفرجن. يعني اي حاجه تعمل اريتيشن ممكن تدخل عليها كونفرجن في منتهى البساطه. انا عارفين كذا مره ناس بتخش تقول كوايت دارك روم. هي مش دارك، هي سيمي دارك. واوقات يسالك هي ليه سيمي دارك؟ حتى لو قلت له سيمي دارك، ليه سيمي دارك؟ الكلام ده بيجي لان لو دارك انت مش هتبقى شايف انت بتعمل ايه يعني. انا بتكلم بجد بقصدك برضه لان هي اوضه المفروض يتقال عليها كوايت سيمي دارك روم، يعني اوضه فيها اضاءه كده بسيطه وما فيهاش دارك. عشان العيال ما يجيلهاش من دارك. ده نمره واحد. نمره اثنين الاوضه دي لازم تبقى مجهزه بالايه؟ لازم يبقى فيها اكسجين. طوال الاكسجين او بايب سيستم اللي هو بيبقى موجود في الحيطه ده. لان اثناء الكونفرجن ده وانت عارفين معانا بتبقى ستايل نورمال وممكن عندي تحتاج اوضه. دي حاجه. حاجه ثانيه اللي لازم تبقى موجوده في الاوضه ماوث جاج. ماوث جاج. ماوث جاج ده حاجه عامله زي الكناشه بتتحط فوق العينه وبعدين بتظبطها عشان تفضل بقها مفتوح. عشان لو جالها كونفرجنز ما تعضش لسانها. زي ما قلت لكم لو عضت لسانها ديس كود بي سيريس يعني ده ممكن يعمل ليجن محترم جدا من الفم. فده اسمه ماوث جاج بينحط ويثبت عشان يفضل بقها مفتوح وما تعضش لسانها. اللي بعده لازم كمان يبقى في الاوضه دي اندوجرافيا للتيوب. اندوتراكيال تيوب. اوقات الواحد بيضطر يحط اندوتراكيال تيوب ويوصل للبيشنت للفنتيليتر. لو دخلت في ديب كوما ممكن تضطر تفرع اندوتراكيال تيوب وتقطع الفنتيليتر. وبعدين المفروض كمان ان يبقى فيه ساكشن ابريت. الناس دول بيبقى عندهم سيتيشنز كتير قوي قوي ودول محتاج انت ساكشن عشان تشطب لهم السيتيشن. المفروض يبقى فيه حد قاعد من لازم البيشن راكب فوق دي عادي مونيتورنج ايه بالعقل كده مونيتورنج الفايتال ساينز طبعا انكلودنج الهرمون والبلاد بريشر. مونيتورنج ايه تاني؟ الكونفرجنس طبعا. جالها كونفرجنس كام مره؟ جالها كونفرجنس مره ولا اثنين ولا ثلاثه. مونيتورنج حاجه مهمه الليفل اوف كونشسنس اوف البيشنت. يعني انا دي واعيه ولا مدروخه ولا سيري كوماتوز ولا كوماتوز شكلها عامل ازاي؟ يشوف مونيتور الليفل اوف كونشسنس بتاع العيانه كمان. لو انا حسن سؤال هيبين لك كنت بتحبه ولا لا؟ تسمع فيكو هارت ساوند ولا لا؟ ولا اسمع فيكو هارت ساوند؟ شكلي قاعد اسمعها يعني، اسمع فيكو هارت ساوند. اسمعها ليه بقى؟ هل هو الفيتر ده هيفرق معايا ولا لا؟ اوصلها بالعكس. ممكن جدا اثناء الشمس تفيد اي دراوي. الكلام ده واحده خالص كده عشان نشوف العيانه كده. اثناء الكلام فيت انا قلت العيانه بتبقى ساينوز صح؟ واحنا بنتكلم على الاسبكتم يجي شهر كده كنا قلنا ان الاسبكتم من ضمن اسبابها ان العيانه يجي لها اكلامس. هي لما بيجي لها اكلامس هي نفسها بيبقى الاكسجين سيتويشن ساينوزويد قليل قوي قوي. وممكن جدا جدا البيبي يموت اثناء الاكلام فيت. لو البيبي مات اقدر ارجع عليك خد له حاجه تشربها ما تبقاش في انرجي. يعني لو ما يصحش ان عيانه الكلامسيا جايه من بره فانت تقول جاري هنعملها ازاي انت لا ممكن جدا يكون البيبي مات. لو البيبي مات ايه اللي انت اضافته لما تفتح وتولدها بسرعه جدا ولا حاجه خالص فاهمين بقوله ولا لا؟ يعني ممكن قوي يكون البيبي مات. ولو البيبي مات ما بقاش فيه استعجال في مانجمنت بس مش مستعجل ان انا اولدها سامعين؟ فبرضه المفروض انك تسمع فيه دلوقتي خالص يشوف مونيتور زي ما قلنا الليفل اوف كونشسنس كونفرجنس الفايتال ساينز واهمهم طبعا بلاد بريشر وكمان الفيتر فايتال. ده اللي بيتعمل للبيشنت في الاوضه بتاعت الكلاسة والتاني مره ايه مواصفات اوضه الكلاسة مجهزه في ايه وايه اللي بيتعمل فيها ده مره. وبعدين هندي العيانه بقى العلاج بتاعها. العلاج بتاعها اللي انت هتديه ده لازم يكون هافي سيديشن. هافي سيديشن جامد محترم يعني من الاول. هافي سيديشن بقى مورفين سيتيلين حاجات كده ممكن تدي مورفيا 10 ملي جرام او تدي سيتيلين 100 ملي جرام او تدي فاليوم 10 ملي جرام. المهم ان هو لازم يبقى فيه هذه سيديشن. طيب اديت حاجه من دول وبرضه مش جايب النتيجه. ممكن نلجا لحاجه اسمها سايو بنتال. سمعت على سايو بنتال ده ولا لا؟ سايو بنتال ده انا اقول لكم سمعت عليه فين واقول لكم هو بيستخدم فين. سايو بنتال ده از ان الترا شورت اكتنج بارتي بريد. وده بيستخدم فور اندكشن اوف انستيزيا. عارفين حقنه اللي البني ادم بياخدها في الاول خالص في البنج اللي هو الحقنه تحط له في ايده ما يكملش اسمك ايه ما يهوكش هو ده السايو بنتال. فلو الفاليوم او البيتيدين ما جابوش النتيجه المطلوبه او المورف يعني ما جابش النتيجه المطلوبه بندي سايو بنتال. يعني لازم يبقى فيه هيفي سيتيشن. وبعدين طبعا في دواء اللي هو دي عشان نمنع كونفرز لسه مكلمين عليه بالتفصيل المره اللي فاتت اللي هو مجنيزيوم ساتيت. مجنيزيوم ساتيت طبعا بالتفصيل دوري دوز مانجر دوز يعني. وبعدين طبعا عايز تدي دواء موفي اكتر. مين الدواء اللي هتدي ينفع انت لو كان دوكر ما ينفعش انه يشتغل على مجنيزيوم فين عايز ايمرجنسي انت هتنزل اللي هو الهيدرامين يبقى برضه اتكلمنا عليه قبل كده. في شويه ميجرز ثانيه ممكن تتعمل. ممكن ندي للبيشنت جلوكوز 25% جلوكوز 25% جلوكوز 25% هنا له اكتر من ميزه. الميزه الاولانيه ان هو بيدي سبورت للليفر. ما هو الانفلانس دي طبعا فيها تطابق في الليفر ده اكيد. والجلوكوز 25% ده يمثل سبورت للليفر. يعني كلكم سمعتوا ان الهيدرولا بتاعت ولا حاجه بيقولوا لي نام سرير بقى عشان اتفرج على السريه البسيطه يعني الجلوكوز بيدي سبورت للجلوكوز. ده نمره واحد. نمره اثنين الجلوكوز 25% ده بيعمل اوزماتيك دايوز. اتس برين دي هايدريتنج ميجر. هو بيعتبر برين دي هايدريتنج ميجر. وبالتالي بيقلل البرين ديما والارتباط. بندي العينين دول اتروبين. اتروبين علشان ايه؟ عشان السكريشنز اللي عندهم هم عندهم ثرمودر قديم وعندهم سكريشن فبتديهم اتروبين. طبعا بديهي انها تاخد اوكسجين تمام؟ وممكن تدي العينين دول كمان ديجيتال عشان العينه ما يجيلهاش هارت فيلير. وايه اللي حصل هارت فيلير؟ صح، السيفير تاكيكارديا والسيفير هايبرتنشن. تمام، الهايبرتنشن تمثل ايه؟ اب الرول على الهارت، يعني الهارت از بامبنج والهارت بيواجه بريشر عالي قوي، دي تاكيكارديا عنيفه جدا. فالكلام ده كله ممكن يدخل، وزاد كمان في ميديا طويل، فالكلام ده ممكن يدخل هارت فيلير. فعشان كده ندي العيانين دول للدارس عشان ما يخشوش في هارت فيلير. ده المانجمنت بتاع حالات الاسلام. يبقى هو في ثلاث عناوين كبار، بريفنشن الاول، جنرال ميجر، وبعدين الحاجات بقى اللي هي الحاجات اللي بتكتبها يعني بتاع. من حسن الحظ ومن رحمه ربنا بالعيانين دول ان هم بيخشوا في معظم الاوقات بيخشوا في ولاده من نفسهم. معظم الاوقات البيشنت بيخشوا في ولاده من نفسهم. حتى وان كانت بيتر، يعني حتى وان كانت حامل 33 34 اسبوع مش لازم ابدا تبقى بيتر، بس هو يوجوالي بيخش في ولاده ودنتر في فور اوت. لو البيشنت ما دخلتش من نفسها في ولاده ودنتر في فور اوت، دي بيسموها انتر كارنت اكلام. دي حاجه ايه؟ هولدها وهولدها يوجوالي باي ايه؟ باي تمام؟ الكومبليكيشنز اوف الاكلام اعتقد ان دي سهله لو انتوا تعرفوا تقولوا. الكومبليكيشنز برضه هتتقسم الى ماترنال روحي ماترنال كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن اللي هي الاربعه كده؟ ده معاها كده؟ ده اول حاجه. ممكن يجي لها ايه كمان؟ هارت فيلير، وممكن يجي لها رينال فيلير، وممكن يجي لها سيريبرال هيموج، ممكن يجي لها اكسيدنتال هيموج. مظبوط؟ ممكن يجي لها بقى سب كابتر هيماتوما في الليفر، يعني ممكن يجي لها مشاكل كبيره حاليا. طب وعلى المدى البعيد ممكن تفضل بايه؟ ريزيديوال هايبرتنشن. ممكن في الحمل اللي بعده يبقى يجي لها بري كام وبيبي مشاكله ايه؟ ممكن يموت هو كمان، مش لازم يكون ممكن يموت اثناء الكوانتي فيت. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن يبقى عنده مشكله بري ماتيور، يعني زي ما قلت دلوقتي لما يجي لها الكلام ده بتخش في ولاده من نفسها، فممكن بيبي يتولد فجاه. او لو هي ما دخلتش في ولاده من نفسها احنا هنولدها، ممكن بيبي يبقى عنده مشكله بري ماتيور. بس ده الكلام ده. احنا اتفقنا ان البرفيوجن بتاع الكيدني والبلاسنتا هم دول تو اورجنز اللي هم البرفيوجن بتاعهم بيقل. البرفيوجن بتاع الكيدني لما يقل الكيدني مش رايح لها دم كفايه، البيشن بيقل، اليورين بيقل. اوليجويا او انوار، دي مرحله اولانيه. المرحله الثانيه بقى بعد شويه الكيدني از ليفنج اورجن، يعني هي مش بس عايزه الدم ده علشان تعمل له فلتريشن تطلع منه اليورين، هي عايزه الدم ده عشان يوصلها. فلما يفضل الدم قليل قليل قليل الكدني من ايه نفسها بتخش في حاجه وبيحصل باثولوجي في الكدني على مرحله اولانيه اسمها اكيوت تيوبولر نيكروزس، ودي مرحله ليفر. لو الحكايه طولت اكتر تخش في حاجه اسمها اكيوت كورتيكال نيكروزس. اكيوت كورتيكال نيكروزس دي بيرمننت دامج تقدر عنها بعد كده بلين. تمام، عايزين بقى كلمتين من العدد على حالتين، كلمتين كلمتين يعني. على واحده بقى عندها كرونيك هايبرتنشن او اسينشال هايبرتنشن. احنا قلنا معظم الكلام اللي فيها، ايه الفرق بين واحده عندها اكستنشن هايبر تنشن وواحده عندها بي تي ار؟ اولا الهيستري هيبقى الدرجه المقطوعه عاليه من قبل الحمل وبتاخد علاج للضغط وكده، وبعدين ضغطها بيبقى عالي في نص الحمل الايه؟ الاولاني صح؟ يعني من قبل 20 اسبوع وهي ضغطها عالي، وبعدين مطول لا عندها لا ايه ولا ايه؟ ولا جمهوريه ولا قديمه، وحتى لو كانت قديمه هتبقى قديمه وطيله بتاعت حوالي كويس؟ ويوريك اسيد ما يبقاش عالي يعني، يبقى عالي في 3 زي ما قلت لكم المره اللي فاتت. فده الفرق بين دي ودي. العامه بتاعت الاكستنشن هايبر تنشن دي عندها احتمال 20% انه يجي لها ايه؟ ده برضه قلت لكم المره اللي فاتت. عندها احتمال 20% انه يجي لها سوبر امبوز في الفرق، يعني ضغطها يعلى اكتر واكتر ويجي لها كمان كبيره ويجي لها كمان كبيره. احتمال 20% ده اعلى من الجنرال انفلونس. زي ما الانسلين بتاعتي كلامته 8%، عشان كده الاكسنشن والهايبر تنشن بيعتبر ليه كابتن في الانسلين. 80 بقول ولا 80؟ كويس. يبقى الاكسنشن والهايبر تنشن دول هنعمل فيهم ايه؟ هم دول عندك مثلا 1 2 3 4 انواع من الانسلين. في واحده كده نطلعها بره اللعبه في الاول. واحده عندها هايبر تنشن بدرجه عاليه قوي قوي لدرجه ان هو هتاثر على الراتنا او على الكيتو. يعني عمل هايبر تنشن راتينوباثي او هايبر تنشن نيفروباثي. دي الحمل بالنسبه لها خطر قوي قوي، هايبرتنسيف ريتينوباثي دي ممكن تعمل، والنيفروباثي ممكن تخش فينا في غير وتطلع اثناء الحمل، فدي مالهاش لازمه الحمل فيها، ودي ما كانش المفروض تحمل، وإذا حملت يبقى مصلحتها ترمينيشن كامل. بس دول من الاول كده بره اللعبه، دول مش المفروض يكملوا الحمل لان في خطوره جامده جدا جدا عليهم. اللي هم عندهم ريتينوباثي او نيفروباثي بره الموضوع. فدي حاجه. الحاجة الثانية لو الحالة مايل. لو الحالة سيئة. لو الحالة مايل يستحسن انها ما تاخدش علاج. يعني لو عنده اخطاء 140 90 في الافضل انها ما تاخدش علاج. الناس اللي عندهم كرونيك هايبرتنشن بيحصل عندهم اكوموديشن. الجسم بيأكوموديت على الضغط العالي بيوضب اموره على كده. يعني انت عارف لو جبت مثلا حد ضغطه 160 110 واديت له ادويه نزلت ضغطه 120 80 فالست دي بقى بتصدع جامد قوي وبتموت وحاجات زي كده. حصل اكوموديشن على الهاي بلاد بريشر ده اللي بقاله سنه ولا اثنين بقاله فتره طويله. ذيس از كرونيك هايبرتنشن. بيحصل اكوموديشن على البلاد بريشر العالي ده وخلاص. فانا مش خايف من حاجه، انت خايف من ايه؟ على 140 90 مش هتخوف. خليها على 140 90 بس تابعها عشان تتاكد ان هو ليه علاج اكتر من كده. لو وطيت ضغطها، هو على فكره اللي كنت بقول لكم عليه ده لما تيجوا تظبطوا كده انه في واحد ضغطها عالي وانا حاولت اوطيه فبتحس بصداع وبتحس بدوخه ومش عارف ايه، ده نتيجه لقله الريت. فالفيون اللي بتاع برين طب نفس الفكره، لو جبت انت واحده حاولت توطي ضغطها هيحصل ايه؟ الفيون بتاع بلازانت هيقل. مش لازم سيبها على 140 90 مش هيعمل مشكله 140 90 ده ضرر، سيبها على 140 90 نو بروبلم بس تابعها عشان تتاكد ان ضغطها ما بيعملش. عايز برضه اقول لكم حاجه ثانيه عشان نبقى فاهمين الموضوع كويس، اشمعنى المره دي انت مش خايف من 140 90 وتتريك لما تبقى خايف منه؟ في فرق كبير قوي يا دكاتره بين الكرونيك هايبرتنشن وبين البيك لانس. الفرق في حاجتين، الحاجه الاولانيه هي الوقت. يعني دي بقى لها سنين على 140 90 مش مشكله خالص، دي فيري فيري جرادوال تايم. انما بتاع التريك لانس ضغطها عالي اوفر شورت بيريد اوف تايم. دي حاجه. ثاني حاجه بتاع التريك لانس الهول بتاع بلاد فيسلز دي ايه؟ في هايبوكسيا وفي اسكيميك تشينجز، فالواحد يخاف من ضغط عيني فجأه جوه فاسل مش تاني. فده يهمني قوي انه يوصل له 140 90 كرونيك هايبرتنشن ما تخوفش ابدا، 140 90 فريكونت تخوف. ممكن معاها برضه يحصل ضغط تاني. فانا مش عايز ادي علاج ولا حاجه، اسيبها كده تابعها وخلاص. طب الحاله السيفير بقى، الحاله السيفير هتمشي على العلاج بتاعها. شوف هي كانت ماشيه على ايه قبل الحمل وكمل لها على العلاج بتاعها. تمام؟ والروشته بتاعت بطنك كان مكتوب فيها كذا وكذا هتكمل على العلاج. حتى لو في دايابيتس؟ لا حتى لو في دايابيتس تمام. دي الباثولوجي فيها مختلف، ما حدش قال انها عندها هايبوغليس. يعني بتاعت بري كانسر كنا بنخاف من دايابيتس قال انها عندها هايبوغليس. لما دي ما حدش قال انها عندها هايبوغليس. دي دايابيتس لو هو الدكتور بتاع البطن ماشي على دايابيتس فيها دايابيتس. مع مراعاة حاجة يعني انه في بعض الانتي هايبرتنسيف دراجز ما تتاخدش اثناء حمل، هو جروب واحد اللي هو الايس ان هيبرز، ايس ان هيبرز ابسولوتلي كونترا انديكيتد في الانجاز. اللي هو الكابوتان والحاجات دي. سواء بقى الحاله مايلد ولا سيفير، الكرونيك هايبرتنشن من اهم الاسباب اللي بتخلي البيبي يبقى جروث ري كوزز. مع كرونيك هايبرتنشن بيحصل يعني شويه حاجه اسمها انفارت في البلاتانت، تشينجز في البلاتانت. تشينج البلاسنتا دي تؤدي الى البلاسنتا الايه؟ انسفيشنت. يبقى الحاله بتاعت الهايبرتنشن سواء هي مايلد ولا سيفير لازم نعمل بلاسنتا انسفيشنسي تيست. لازم تعمل بلاسنتا انسفيشنسي تيست. هتلاقي نفسك برضه ده من المواضيع اللي بتدخلك على بلاسنتا انسفيشنسي تيست. اهمهم اول راح فيهم ايه؟ ديلي فيتا الموفمنت بتاعت الست اللي ضغطها عالي دي المفروض تعد حركه البيبي بس من اول 32 اسبوع. طيب يفضل الحالات اللي هم جالهم سوبر امبوز بريك لانس. يعني انت عندك حاله كرونيك هايبرتنشن وجالها اون توب كمان سوبر امبوز بريك لانس. تعامل معامله البري بريك لانس. يبقى الحاله اللي زي دي شود بي مانج از كيس اوف بري بريك لانس. ده كل اللي احنا محتاجين نعرفه زياده شويه كمان على كرونيك هايبرتنشن كلمة بقى على رينال ديزيز، كرونيك رينال ديزيز. الناس اللي عندهم كرونيك رينال ديزيز دول من المعروف ان بيحصل عادة ديتيريوريشن في الكونديشن بتاعتهم مع الفاكهة. يعني اللود بتاع الحمل بيعمل ديتيريوريشن للرينال كونديشن. الحكاية مش مستحملة. طب لو الحالة من الأول سيفير والكيدني فانكشن از افكتد، عيانة كرياتينين بتاعها أربعة واليوريا 100 وحاجات كده. ينفع لحم؟ ما ينفعهاش حمل، واذا حملت مفروض ان هو يتعمل لها اندكشن ابورت. طيب لو الحاله مش كبير ورينا فانكشن از نوت اليفيتد قوي يبقى هتتابع الحمل، بس بشرط انه ات اني تايم لو حصل ديتيريوريشن يو هاف تو تيك ميد. التايم ده بقى اوائل الحمل او اخر الحمل ماليش دعوه، هو فيه اولويه مش هتخطط العيانه عشان تكمل فجاه. بس ده كل اللي احنا عايزين نعرفه على الهاتف. الفريكنسي يورينا فانكشن بشكل عام خالص يعني ولا ايه؟ طبعا ده الميكانيزم ده انا ما اعرفوش على وجه التحديد، بس هو الديفينتلي الكونديشن بتبقى اوحش يعني بيحصل وركنج كونديشن. وفي شويه تغيرات بتحصل في الكيدني مع الحمل. اكيد اصل الحمل ببساطه يمثل لود على كل الاوردن او على معظم الاوردن، لان في انكريز اكتيفيتي في كل حاجه، يعني الهارت بيبقى عليه لود زياده والجي ار تي بيبقى فيه تغيرات يعني كل سيستم بيبقى فيها تغيرات. ده اللي بيحصل في الكيدني على وجه التحديد، ما حدش بيتكلم او يعرف الكلام. انما الديفينتلي لو واحده عندها رينال كونديشن اكيد بيحصل وركنج كونديشن معاها. او مش اكيد في معظم الاوقات، ولو كان اكيد بقول لكم انا هعمل تمرين بقول لكم كبير من حالات داخل الوزن.